والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وركوبا صالحين مثله بعد قضايا الواجبات والمنطقات الشرعية الحواج الأصلية من عجزه كبر ومرض لا يرجع مرؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب يجزء عنه وإن عوفي بعد الإحرام إلى آخره. مر معنا شروط الاستطاعة ومر معنا شروط الحج عامة، ذكرنا أحكامها وذكرنا أيضا صفة الاستطاعة عند الجمهور والخلاف مع مالك رحمه الله تعالى، وعليه تفرع مسائل، يعني تفرع على مسألة الاستطاعة مسائل، فمثلا الأعمى هل يجب عليه الحج ولا لا؟ هذا كله تفريع على مسألة الاستطاعة، فهل الأعمى يستطيع بنفسه أن يركض وأن يسير؟ نرجع إلى شرط الاستطاعة، معناه قلنا هو القادر على الركوب، اشترط الركوب والراحلة الزاد والراحلة، فعلى هذا التفريع نقول الأعمى لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد من يقوده، فإذا لم يجد من يقوده أو أنه اشترط القائد مالا لا يقدر عليه، نعم اشترط على الأعمى مالا لا يقدر عليه، فهنا يستطيع ولا يستطيع؟ ناس، هو تفريع على مسألة الاستطاعة، هذه كلها تفريع. قلنا بأن الاستطاعة هو الزاد والراحلة، نعم قلنا بأن الأعمى لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع أن ينزل، لا بد له من شيء زائد وهو القائد، نعم، فإذا وجد قائدا بمال يقدر عليه وجب عليه الحج، فإذا لم يجد قائدا أو وجد قائدا واشترط مالا زائدا على قدرته فإنه غير مستطيع. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجب عليه الحج مطلقا ولو قدر على القائد، لأنه نظر إلى ماذا؟ إلى الشرط الذي وضعه، وهو يستطيع الركوب ويستطيع يجد الزاد، وهو الآن لا يستطيع الركوب، فأسقط عنه الحج لأنه جعل الحديث نص، حديث أنس الذي ذكرناه في السابق، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل فقال الزاد والراحلة، وهذا لا يستطيع أن يركب الراحلة، وهو تفريع على مسألة وجوب الواجبات على الأعمى والأعرج، نعم، والمريض، نعم، قال الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على المريض ولا على الأعرج حرج، فقالوا إن خروج الجهاد هو خروج الحاج، خروج المجاهد هو خروج الحاج، ما دام أن الله جل وعلا أسقط عن الأعمى وجوب الحج فإن الله جل وعلا يسقط الوجوب الحج عن الأعمى، مع أن الأعمى قد يستفاد منه في الجهاد، لو جعلنا هذه الاحتمالات، فإن نستطيع أن نأخذ الأعمى، قد يكون مثلا شخص ذكي ويقدر الأمور وله رأي ومشورة، نعم، فقد يقال بأنه يجب عليه الجهاد ما دام أنه يستفاد منه في هذا، والله جل وعلا قد أسقط عنه وجوب الجهاد، مع أنه قد يستفاد منه ولا يتضرر بإخراجه وبمن يقوده هكذا، فجعل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا الشرط واحدا بأن أسقط عن الأعمى وجوب الحج بالنفس، أسقط عنه وجوب الحج بالنفس وقال لا يجب عليه، فهذا متفرع عن ماذا؟ متفرع عن الاستطاعة. كذلك من تفريعات الاستطاعة هي أمن الطريق، فإن الطريق أيضا لما قلنا بأن الراحلة شرط والزاد شرط، الراحلة لابد أن تسير في طريق أن يكون مأمونا، فلو كان الطريق نعم سنذكرها بشيء شكل مرتب، فإذا كان الطريق غير مأمون فإنه لا يجب عليه الحج، لماذا؟ لأنه غير مستطيع بأي شرط بالاستطاعة الراحلة، فالراحلة لا تستطيع أن تسير في هذا الطريق، ففرعوا عليه بأن من كان لا يستطيع الأمن ولا يجد أمنا في طريقه، بل يلزم منه خفارة أو حامية تسير معه وكذا وهو لا يجدها، فإنه لا يجب عليه الحج لعدم وجود شرط الاستطاعة. من أين تفرع الاستطاعة ونحن ما ذكرنا إلا الزاد والراحلة؟ تفرع من وين؟ من الراحلة، بأنه يأمن طريقه. وكذلك هذا الشرط متفرع من وجوب الجهاد، كذلك حتى وجوب متفرع هو كالخروج للجهاد. فالخروج للجهاد إذا كان الطريق غير مأمون فإنه لا يجب الجهاد على العين، كذلك هو متفرع عليه. قال إذا أسقط الله جل وعلا فريضة الحج بأمن الطريق وهي فريضة، فلا أن يسقط وجوب الجهاد وهو أقل منه من باب أولى وأحرى. والجمهور والحنابلة صرحوا بأنه لا يجب، ولكن هل يجوز الخروج؟ هم يقولون بأنه لا يجب، نعم، لكن هل يجوز الخروج إلى الحج والطريق غير آمن؟ هل يجوز الخروج أو هو يعرض نفسه للهلكة؟ هذا محل خلاف بين العلم. وقد صرح ابن تيمية رحمه تعالى بحرمة الخروج للحج والجهاد إذا كان الطريق غير آمن، وذلك قال رحمه تعالى قال لأنه أمكن من نفسه فأهلكها، يعني هو مكن من نفسه بالهلاك، حتى قال ابن تيمية رحمه تعالى فإن مات فليس بشهيد. لماذا؟ قال لأنه مكن من نفسه بأن أتلف نفسه، والله العقد أمره بحفظ نفسه. فكذلك هذه المسألة نقول إذا كان الطريق غير آمن لا يجوز الخروج إلى الحج. فابن تيمية رحمه تعالى صرح، وقد هذا نقول عبد الجوزي وقد أيضا من الحنابلة صرح بهذا، أنه يحرم، ولا يقول لا يجب، وإنما يقول يحرم الخروج إلى الحج إذا كان الطريق غير آمن، أو إلى الجهاد إذا كان الطريق غير آمن. مثل ما يكون الآن في وقتنا المعاصر، الآن تكون الآن الألغام موضوعة في طريق الناس، يعني أحيانا تسمع بتفجيرات في الطريق إلى البلاد التي تكون فيها معارك، فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى أماكن الجهاد، وإنما يكون في الطريق ألغام وأشياء، نعم، مظنة بهذا. وابن تيمية رحمه تعالى قال بأنه إذا استوى الهلاك والسلامة، ما هو فقط إذا غلب، ما هو إذا غلب السلامة أو إذا غلب الهلاك على السلامة، لا، وإنما قال إذا استوى الهلاك والسلامة فإنه يحرم. أو كان أيضا فيه اغتيالات، في خيانات، يعني يكون في خيانات بأن يكون الذين يوصلون إلى الطريق يكون في خيانة، وهذا أيضا موجود في زماننا. كذلك من الأشياء التي تتفرع على الاستطاعة هو الأمن على البضع، الإنسان يأمن على بضعه وعلى عرضه إذا كان مع النساء يأمن عليها، كذلك هذا من ضمن الاستطاعة. أو الحفظ كذلك على المال، إذا كان لا يأمن على ماله فإنه لا يستطيع أن يأمن على ماله بأن خرج ويخشى أن يؤخذ ماله، فإنه كذلك لا يجب عليه الحج، وهذا كله متفرع من الاستطاعة. عندنا خوف على النفس، خوف على المال، خوف على البضع، هذه كلها الشريعة جعلتها شرطا في الاستطاعة، جعلتها شرطا في الاستطاعة. قال رحمه الله تعالى وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه. قوله إن أعجزه، أعجزه عن ماذا؟ عن الخروج بالحج، لا يستطيع، نعم. إن أعجزه كبر، يساوي كبر سنه، فأصبح كبيرا لا يستطيع. قد يقول قائل كيف يكون كبيرا؟ هو قد وجب عليه الحج قبل ذلك، صح؟ نقول لا، قد يجد السنوات لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته بماله، لا يجد المال أو لا يجد الزاد، لم يجد الزاد والراحلة إلا بعد أن بلغ 60 أو 70، ولا يستطيع أن يركب الراحلة. فإن أعجزه بعدما وجب عليه الحج لا قبل أن وجب، لأنه سيأثم حتى ولو بعد ذلك قلنا بأنه لا يجب عليك الحج بنفسك وقد استطعت قبل ذلك، هو قد بقي الإثم عليه. بينما هنا لا، هو كان معذورا لعدم وجود شروط الحج عليه، فوجدت شروط الحج، نعم، بعد أن كبر وأصبح قادرا. هنا هذه المسألة. قال وإن أعجزه كبر أو مرض كذلك، هو مريض ولا يستطيع أن يحد وأن يسافر بأن يكون ملازما للمستشفى أو يكون ملازم لعلاج يأخذه في كل حين، أو أنه المرض يمنعه عن ركوب الراحلة، أو أنه يمنعه من المواصلة في طريق وهكذا. قال إن أعجزه كبر أو مرض قال لا يرجى برؤه. لا يرجى برؤه، ما معنى لا يرجى برؤه؟ أي لا يتوقع أن يشفى منه وأن يزول هذا المرض، لا يرجى بتاتا. وقول لا يرجى برؤه هذا في التقدير، لا في القدر، لا في القدر، لأن في القدر الله جل وعلا قادر على هذا، لكن في التقدير يعني سيقدر في ذهنه بأنه لا يرجى برؤه من خلال الطبيب، أو من خلال معرفته بهذا المرض بأنه يطول أو بأنه لا يشفى منه الإنسان بهذا المنظور. ولهذا المؤلف قال لا يرجى برؤه، أي أن من رجي برؤه حرم عليه أن ينيب. نتكلم عن الإنابة الآن، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى أن من كان مريضا مرضا يرجى برؤه أنه يحرم عليه أن يستنيب، ولا يقع الحج عنه، لأنه ليس بمريض مرضا لا يرجى برؤه. قال لا يرجى برؤه، ماذا يجب عليه؟ هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة المعظوم، مسألة المعظوم. والعظم هو القطع، يعني أنه قطع من قدرته. مسألة المعظوم هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهو غير القادر، بدلا أن يقولوا من لا يقدر على الحج أو كذا، وإنما تسمى مسألة المعظوم. وقد مر معنا مسائل فقهية تسمى بالملقبات الفقهية، ملقبات، مسائل الملقبة عند أهل الفقه. مسألة المعظوم اختلف أهل العلم فيها، والمعظوم هو من لا يرجى برؤه، من كان منعه لا يرجى زواله، بأن كان لا يستطيع أن يركب الراحلة، أو كان يستطيع ولكنه لا يستطيع أن يستديم الركوب عليها، أو كان مريضا أو ما شاكل ذلك. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو ما ذكره المؤلف، قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. إذا لزمه الإنابة إذا كان مستطيعا، بالإنابة بماله يستطيع أن ينيب غيره ويعطيه أجرته. إذا كان يستطيع ذلك فإنه يجب عليه أن ينيب عنه وجوبا. وهذا ما يلقبه الأصوليون بشروط الأداء، شروط الأداء، يعني هو قد يسقط عنه شرط النفس ولكنه يبقى عليه شرط الأداء بأن يؤدي هذا الواجب. فيقول الفقهاء مثل الحنابلة يقولون القدرة بالنفس من شروط هي من الاستطاعة ولا شك، لكنه هي من شروط القدرة بالمال، هي من شروط الأداء، يعني هو ما دام أنه يستطيع أن يؤديه بماله فإنه يلزمه، لا من شروط الوجوب، لا من شروط الوجوب الذي هو نقول يسقط عنه الوجوب تماما، وإنما يلزمه أن يقيم من يحج عنه. استدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي قد أدركته فريضة الحج لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. فقولها لا يستطيع معناه أنه كان مريضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع أن يركب الدابة. وهذا في رواية أهل السنن، قالت في رواية مسلم قالت شيخا كبيرا، قالت شيخا كبيرا، والشيخ الكبير لا يرجى أن يتحسن حاله وإنما أن يتسوء حاله. جاء في رواية النسائي أنها قالت إن أبي أدركته فريضة الحج لا يستطيع أن يركب الراحلة إلا معترضا، يعني ما يستطيع أن يركبها ركوبا سليما وإنما يكون معترض، ومن يكون معترض لا يستطيع أن يقوى على الركوب الطويل وإنما يكون ركوبا في فترة قصيرة. فاستدل الحنابلة، قد جاء أيضا في حديث برزين العقيلي عند أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن حال أبيه قال حج عن أبيك واعتمر أيضا، ومر معنا الكلام على هذه على هذا الحديث وعلى رواية واعتمر. القول الثاني وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى أن المعضوب يسقط عنه الحج ولا يلزمه أن ينيب غيره، واستدلوا على هذا بأن العبادات تلزم صاحبها بنفسه لا أن ينيب غيره بها، فكما أن الصلاة لا ليس فيها إنابة فكذلك الحج ليس فيه إنابة. واستدلوا أيضا بأن الأصل هو هذا، وأما الأدلة التي استدلوا بها فإنها لا تدل على أنه أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تحج عنه، وإنما هو من باب التبرع. الأدلة التي ذكرناها نعم قالت أحج عنه هكذا، ما قال يجب عليك أو كذا، وإنما قالت أفأحج عنه، فقال حج عن أبيك، فقالوا إن ما فيه دليل على وجوب الحج عليه أصلا، وإنما هذا من باب النفل. ولا شك أن الصواب هو قول الجمهور، وأصرح ما في ما استدلوا به هو أنه عند أحمد رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أفرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا وجب عليه، معناه أنه قد كان يجب عليه الحج. نعم، فالصواب هو مذهب جمهور العلماء أنه يجب الحج على المعضوب بالمال، ولهذا قال المؤلف قال لزمه أن يقيم من يحج عنه، من يحج ويعتمر عنه. قوله ويعتمر هذه مفرعة على مسألة ماذا؟ على وجوب العمرة، صحيح؟ مر معنا أن هذا مذهب الحنابلة أنهم يجيبون العمرة، الحج والعمرة واجبان هكذا، نعم، وهو مذهب الشافعي، وسبق لنا أن مذهب أبي حنيفة ومالك أنها سنة، ورجحنا أنها ليست واجبة تسقطها فريضات، وأنها تسقطها فريضة الحج. قال ويعتمر عنه، قال من حيث وجب. ما معنى من حيث وجب؟ أي من حيث وجبت فريضة الحج عليه. فالذي في الزلفي وجبت عليه فريضة الحج وين؟ وهكذا في الرياض، وهكذا في الطائف، وهكذا تلزمه من حيث وجب الحج عليه، من حيث وجب الحج عليه، لأنها توفي وقد تعلقت بذمته الحج، من حيث وجب الحج عليه. نعم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا بهذا التعليل، قالوا إن البدل يحاكي المبدل منه تماما، يحاكيه تماما، فلو فكما أن هذا الذي يجب عليه الحج سيخرج من هذا البلد، فإنه يحاكي البدل، النائب يحاكي المبدل البدل، فإنه يجب عليه المبدل منه، فإنه يجب عليه أن يخرج من هذا البلد، وهذا تعليل عليل. ولهذا القول الثاني وهو مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي أنه يجب عليه من ميقاته لا من حيث وجب، من ميقاته. فنفرض أن شخصا من نجد يلزمه الإحرام من وين؟ من السيل الكبير، نعم، فيجب على من ينيبه أن يحرم من السيل الكبير. فلو أنه أناب شخصا من الطائف، أنه أناب شخصا من المدينة، من مثلا القصيم، أناب شخصا من الرس، وهكذا، المهم أن يحرم من حيث وجب الحج عليه، من حيث وجب الإحرام عليه، الإحرام بالتلبية، وهو ميقات السيل الكبير. نعم، القول الثالث المسألة وهو وجه عند الحنابلة أنه لا يشترط تحديد الميقات، وإنما يجب عليه الحج وينشئها من أي مكان، ينشئها من أي مكان، فيجوز لمن وجبت عليه من أهل نجد أن يتصل على شخص نعم من أهل مكة فينيبه بأي شيء بالحج عنه، وتصح الحج عنه، يصح الحج عنه، ولا يلزمه أن ينيب شخصا من الميقات. لماذا؟ قالوا لأن الواجب عليه هو فريضة الحج، وقد أديت فريضة الحج. واستدلوا كذلك أيضا بأن لو أن شخصا من أهل نجد ذهب لعمل في مكة وأداه، نعم، ولا ينوي الحج ولا العمرة، نعم، فلما ذهب فإذا الحج قد بقي عليه 5 أيام، فقال لماذا أرجع إلى بلدي وأترك الحج؟ لماذا لا أحج؟ من وين يجب عليه الإحرام من الحج؟ هل يلزمه أن يخرج إلى الميقات؟ كلا، لا يلزمه أن يخرج إلى الميقات، وإنما يحرم من مكانه بالحج، سواء كان في الحرم أو كان خارج الحرم، فيحرم من مكانه. فقالوا إذن لا علاقة للميقات في فريضة الحج التي أدركته، نعم، لا علاقة له. فكما أنه كذلك لو كان ميقاته السير الكبير ثم كان في المدينة ثم طرأ عليه فريضة الحج، فإنه سيحرم من ذي الحليفة. كذلك لا نقول له اذهب واحرم من السير الكبير بإجماع. فقالوا إذن لا نظر لمكان الميقات، لا نظر فيه على على على الحاج. وهذا هو الشك، هو الصواب، أنه لا يجب عليه أن يحرم من حيث وجب ولا من حيث الميقات، وإنما تجب عليه فريضة الحج، وتقع فريضة الحج من أي مكان. نعم، هذا هو الصواب في هذه المسألة. إذن قوله من حيث وجب، قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. قال ويجزئ عنه، قوله ويجزئ عنه، ما الذي يجزئ عنه؟ الحج، يعني هذا يجزئ عنه، سواء قلنا بأنه واجب أو غير واجب، هو يجزئ عنه ويأتيه أجره. فإن قلنا بأنها تسقط الفريضة على قول الجمهور فإنها تجزئ عنه فريضة الحج، وإن قلنا بقول مالك قلنا يصله أجرها، ولكنها لم تقع له فريضة الحج، لأنها أصلا لم تجب عليه فريضة الحج. إذن هي تجزئ عنه ولا شك، ويأخذ ثوابها. قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. وهذه المسألة لها عدة احتمالات، حتى ولو عوفي بعد الإحرام تجزئ عنه، وهذه المسألة عدة احتمالات، ليس كذلك؟ نعم. الاحتمال الأول أن هذه مسألة الاستنابة، شخص أناب شخص ثم برئ، طبعا هو لا يرجى زواله، المرض لا يرجى زواله، فعوفي قبل أن يحرم. من هو الذي قبل أن يحرم؟ المناب، نعم، قبل أن يحرم المناب، فلما وصل إلى الرس ولا وصل إلى الطائف وقبل أن يحرم، نعم، برئ هذا المريض، فأحرم عنه المناب. هل يجزئ عنه؟ جماهير العلماء وحكي إجماعا أنه لا يجزي. لماذا؟ لأنه وقع الإحرام على غير مكانه، وهو أن فريضة الحج تسقط من كان مريضا، ووقعت الآن عن من هو غير مريض، وقد اكتملت فيه الشروط. فإن قال قائل إن هذا الشخص عمل بشيء بسبب مشروع، وهو أنه أناب وذهب هذا المناب، فلماذا لا يقع ولو كان قبل الإحرام؟ هذا له وجه؟ هذا ليس له وجه. لماذا؟ لأنه حتى الآن لم يدخل في النسك، لم يدخل في النسك. طيب، هذا المناب تقع الحجة والثواب لمن يقع هذا الثواب؟ هل يقع لمن لبي عنه أو يقع لمن عن نفسه؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. قيل إن ثواب الحج أو العمرة يقع عن المناب، عن المستنيب، يقع عن المستنيب، وأنه هو من أمره، وهذا الشخص لبى عنه فإنه يجب عليه، فإنه يأخذ ثوابها لأن التلبية عنه. وقيل بأنه يقع عن الشخص نفسه ولا يقع عن المناب. لماذا؟ لأن هذه التلبية وقعت على ظن غير صحيح، إنما لبى عنه لأنه ظن أنه مريض غير قادر، فلا تقع. كمن حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، نعم، ظانا أنه يجزي، فمن تقع له الحجة؟ تقع المحجة عن نفسه على الصحيح من كلام أهل العلم. كذلك إذا كان قد أدى إليه أجرة هذا من باب أولى، يعني هو أخذ الأجرة الآن أو لا أخذ الأجرة، فلا شك أنها ستقع على عن المنير، لأنه دفع له قيمة ذهابه وإيابه. إذن نقول بأن الحجة لا تنعقد عن غيره، عن فريضة الحج لا تنعقد قولا واحدا كذا، وإنما الخلاف في ثوابها، هل تقع عن المنيب أو المستنيب، ولا شك أنها تقع عن المستنيب ما دام أنه قد دفع له الأجرة، وهذا إنما خرج عن غيره، ولكنها لا تقع عن فريضة الحج. المسألة الثانية قال ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام. إذا عوفي بعد الإحرام وقبل فعل الأركان وقبل الانتهاء منها، لما ذهب منها شيء ومن باب أولى ما انتهت الحجة حتى الآن. المشهور مذهب أحمد هو ما ذكره المؤلف رحمه تعالى أنها تجزئ عنه ما دام أنه قد تلبس بالإحرام، ما دام أنه قد لبى فقال لبيك اللهم عن حجة عن فلان فإن الحجة ينعقد. لماذا؟ لأنه دخل في النسك، لأنه دخل في النسك. هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وقيل بأن الحج لا يقع عن المستنيب ولا تسقط فريضة الحج عنه. لماذا؟ لأنها حتى الآن لم تنتهي، وإنما تقع إذا انتهى، أما لما لم تنتهي بعد فإنها لا تجزئ عنه، وهو يستطيع أن يستدركها فيحج عن نفسه. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم أن الحجة لا تقع عن المستنيب، ولا شك أن الصواب هو الأول، وهو مذهب الحنابلة ومن فضلات أحمد رحمه الله تعالى. والعلة في هذا هو أنه شرع في الحج بسبب صحيح ولا غير صحيح، سبب صحيح، وكل من شرع بسبب صحيح فإنه يجزئ عنه ولا يسقط، لا يسقط. فلو أن إنسانا عليه عنده مرض لا يرجى برؤه، فكفر عن هذا اليوم، عليه فدية، ليس كذلك؟ طعام مسكين، ليس كذلك؟ أطعم في هذا اليوم عن هذا اليوم ثم برئ، هل يلزمه قضاء هذا اليوم؟ عند الجمهور، حتى الجمهور يوافقون في هذه المسألة، فيقول الجمهور لا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لأنه أفطر بسبب شرعي صحيح فلا يلزمه قضاء. كذلك لو أن إنسانا تيمم وفي أثناء الصلاة وجد الماء، هل تسقط؟ مر معنا في المذهب أنهم يقولون أنها تجزي ولا يلزمه الإعادة، كذا تصح الصلاة. وقيل، وهي رواية عن أحمد أخرى، أنها لا تصح. كل هذه المسائل متفرعة من هذه المسائل، كل من شرع في سبب صحيح الصلاة، كل من شرع ببدل بسبب صحيح ثم سقط هذا المانع أو هذا السبب الموجب للبدل، هل نرجع للأصل أو لا نرجع إليه؟ هذه كلها متفرعة، هذه مسألة واحدة. مثلها لو أن إنسانا جمع الصلاة، صلى الظهر والعصر، نعم، وهو خرج من الزلفة ثم وصل لحسكي، نعم، فلما جمع الظهر والعصر جاءته مكالمة فألغى السفر، هل تسقط عنه صلاة العصر ولا ما تسقط؟ وأنا برجع الساعة واحدة الآن، هل تسقط عنه صلاة العصر؟ الجمهور تسقط عنه صلاة العصر. لماذا؟ لأنه فعل الرخصة في سبب صحيح شرعا. هذه كلها، وفيه قول آخر أنها يجب عليه الإعادة، ووجه عندنا الحنابلة. إذن هذه كلها مسائل واحدة، عندما تأخذ هذه المسألة لابد أن تنظر إلى المسائل الأخرى، فيلزمك أن تجعلها على باب واحد أو أن تفرق بينها، توجد تفريق صحيح بينها فتخرج، تقول هذه خرجت لأجل كذا وهذه خرجت لأجل كذا، نعم. إذن هذا هو الصواب، أنها تصح منه ولو عوفي بعد الإحرام. الحالة الثالثة إذا عوفي بعد الشروع بالأركان، ولعله تحلل التحلل الثاني ولكنه بقي عليه نعم الرمي مثلا أيام الثلاثة وبقي عليه طواف الوداع، نعم، هل يصح منه؟ الجمهور يصح، ما دام أنه قد تحلل التحلل الثاني وانتهى الحج فإنها تصح عنه. لماذا؟ قال لأن انتهت العبادة، ما دام قد حصل التحلل فالحج هو عرفة، وقد وقع الحج في عرفة وانتهت، فالجمهور على أنه تصح، وقيل بأنه لا يجزي، وهذا مذهب ضعيف. إذن قوله ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، ثم قال ويشترط لوجوبه على المرأة. نعم، هذه أحكام المستنيب والمناب. اشترط أهل العلم في المناب أن يكون قد حج عن نفسه، اشترط أهل العلم في المناب أن يكون حج عن نفسه، فإن لم يكن قد حج عن نفسه فقد اختلف أهل العلم هل تقع عن نفسه أو عن من أنابه. صورة المسألة، شخص قال لشخص حج عني، كان معظوبا هو، فقال حج عني، هذا الشخص المستناب لم يحج فرضا، فلما ذهب سيحج عن غيره وهو لم يؤدي فرضه، هل يقع لمنيبه أو يقع عن نفسه؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. قول الأول أنه يقع عن نفسه، وهذا هو المشهور مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، واستدلوا على هذا بقصة شبرمة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال من هو شبرمة؟ قال هذا أخي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلو كان الحج ينعقد نعم لما كان له أن يلغي حجه ونيته. نعم. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أن الحج يقع عن المستنيب، ودليلهم في هذا هو أنه سمى في تلبيته شخصا آخر ونواها لغيره، ولكن هذا كما قال الشنقيطي وغيره قال هذا في مقابلة النص، ما يقابل هذا، يعني هذا التعليل يقابل النص، وهو أنه لبى عن غيره هذا يقابل النص هذا، وعندنا دليل خاص فيقدم الدليل الخاص في هذه المسألة. ثم قال نعم اللي هي المسألة الثانية هذه؟ إذا أنا من لم يحج. أها. ولكن لم يحج هذا ما يستطيع أصلاً. إيه لم يجب عليه الحج. إيه نعم لم يجب عليه الحج. خلاص قلنا يجب عليك الحج تصح منه. كلام على من كان واجباً عليه الحج. هذا الشخص لم يجب عليه الحج أو لا؟ كل كلام على من كان واجباً عليه الحج. أما من لم يكن واجباً عليه الحج ليس مستطيع. قال وإن أعجزه ويشترط لوجوبه على المرأة. انتقل الآن إلى شرط زائد عن الرجل، وهو وجود المحرم للمرأة. قال يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، فتزيد المرأة على الرجل وجود المحرم، وقد اختلف أهل العلم في المحرم هل هو شرط للوجوب أم لا، أو هو شرط للأداء، هذا كل محل خلاف بين أهل العلم. قول الأول وهو مذهب الحنابلة وأبي حنيفة أنه شرط للوجوب، فإذا لم تستطع المرأة أن تحج فليس عليها حج، فإذا لم تستطع المرأة أن تحج لعدم وجود محرمها نعم فليس عليها حج. هذا هو المشروع مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله. واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. بل قال رجل يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك، فترك الحج فترك الجهاد وخرج إلى الحج ليكون محرما لزوجته. القول الثاني في المسألة أنه شرط للأداء، فإذا كانت المرأة لا تستطيع أن تحج وكانت قادرة بمالها فإنه يجب عليها المال. نعم هو شرط لكنه شرط للأداء. فنقول للمرأة حجي بمالك، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وقالوا إن المرأة الغير واجدة للمحرم هي كالمعذور، تماما لا فرق بينهما، ما دام أنها تستطيع أن تحج بمالها وهي لا تستطيع أن تحج بنفسها فيلزمها الحج بأي شيء بمالها. القول الثالث في المسألة أن المحرم ليس بشرط، وهذا هو المشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب أيضا الشافعي. إلا أنهم اختلفوا هل يجب عليها الحج مطلقا أم لا بد من رفقة. هل يجب عليها الحج مطلقا بأن تحج ولو وحدها أم لا بد من رفقة؟ اختلف المالكية والشافعية في هذه المسألة بناء على تفريعهم، فقيل إنه لا بد من رفقة ثقات، لا بد أن تكون نسوة ثقات، فإذا كنا نسوة غير ثقات فلا يجب عليها الحج. وقيل إنه لا بد من امرأة واحدة ثقة فقط ولا يلزم أن يكون النسوة. وقيل إنه لا يشترط النسوة وإنما يشترط الرفقة الثقات، حتى ولو كانوا كلهم رجال نعم لكنهم ثقات فيجب عليها الحج. وهذا كله تفريع على قول ضعيف، والصواب أن الحج لا بد له من محرم، ولا يجوز لها أن تخرج بدون محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة، وهذا صريح. فإن سافرت وخالفت وخرجت صح حجها ولا لم يصح؟ لا إشكال في هذا، يصح الحج لكن مع الإثم. فالصواب أن المرأة لا يجوز لها أن تحج ما دامت لا تجد محرما. وهل يجب على المحرم الحج بامرأته؟ يعني هل يجب على الأب أن يخرج مع امرأتي مع بنته، وعلى يجب على الزوج أن يخرج مع زوجتي، ويجب على الأخ أن يجب مع أختي؟ جماهير العلماء على أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه حتى ولو أعطته مالا، لا يجب عليه لأنه ليس مكلف في ذلك. فإذا لم يرضى أحد المحارم بأن يذهب معها فإن وهي قادرة على المال فإنها تدفع بمالها. لكن إن قال لها السنة هذه ما أستطيع والتي بعدها قد أستطيع، فإنها ممن يرجى زوال العذر، فلا تستعجل وتدفع بمالها وإنما تنتظر حتى يستطيع هذا المحرم. والمحرم يا إخوان خاص بمن؟ بالمسافر، خاص بالمسافر. فأهل مكة لا يلزم المرأة أن تجد محرما لها، يعني المرأة التي مثلا في العزية ولا في الحرم ولا في العتيبية ولا في هذه كلها مناطق بالحرم، يعني ما في إشكال بأن تخرج وليس بسفر، لأن كل مسافة 10 كيلو 12 كيلو 15 كيلو هذا ليس بسفر. هذه المسألة تتفرع عند من يقول بأن السفر لا حد له، فهو يقول بأن الشخص في عرفة يقصر ويجمع للسفر، فتتفرع عند هذه المسألة هو أن المرأة هل يجوز لها أن تخرج بدون محرم أو لا. لكن على قول الجمهور يشترطون المساهة فإنها يجوز لها أن تخرج بدون محرم. إذن قوله ويشترط الوجوب على المرأة وجود محرمها، نقف على من هو المحرم؟ نقف على قوله وهو محرمها. سنتعرف إن شاء الله في الدرس القادم على المحرم، لأنه سيذكرها. قال وهو زوجها ومن تحرم عليه. نعم. المحرم لأداء. نعم. الآن اللي خارج المملكة بالهند. إيه. بعضهم مستحيل يحج من الدور ما يصله. إيه. ما عنده. لو حج من أهل مكة حج ب 2000 أو. إيه لا إشكال.